ونحن مع فتح رسول الله لمكة، ها نحن مع غزوة الفتح، فتح مكة المباركة، إذ كانت تحت سلطة الكفر والشرك والمشركين. وتقدم لنا معرفة أسباب هذه الغزوة، وكذلك شاهدنا رسول الله وهو يجهز ويعد لفتح مكة، ونحن الآن معه في السير إلى مكة. معشر المستمعين، أذكركم بأن من صحت نيته وجلس ليتعلم الهدى فليبشر بأن الملائكة تصلي عليه وتستغفر له، وأن له أجر مثل أجر المجاهد. أذكركم بقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لخير يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. وهذا الذي خرج هذا المسجد آلاف الأصحاب، الواحد منهم يزن ما على دنيانا اليوم من الرجال والنساء. تخرج رجال من ذوي البصيرة والنهى والعلم والمعرفة والسياسة، والله ما تحلم الدنيا بمثلهم. تعلموا ماذا؟ في جامعات الفلسفة، التقنية، السياسة، الطبيعة، والله ما تعلموا إلا كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن قال: المسير إلى مكة. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة. ما معنى استخلف عليها؟ وضع رجلا يخلفه في إدارة الحكم في هذه المدينة، عاصمة الإسلام الأولى، المدينة النبوية. استخلف من؟ قال: استخلف أبا هرم كلثوم ابن حفص الغفاري من قبيلة بني رفاعه، من قبيلة أبي ذر الغفاري. وخرج في 10,000 مقاتل، وخرج في 10,000 مقاتل. قال: وذلك لعشر مضينا من رمضان. يوم 11 خرج برجاله ومضى من رمضان 10 أيام، وهم صائمون، لأن الصيام فرض في السنة الثانية من الهجرة، ونحن الآن في السنة ماذا؟ الثامنة. خرجوا صائمين 10,000 رضوان الله عليهم أجمعين. من إمامهم؟ من قائدهم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكفيكم يا أبنائي أن تحبوهم وتحبوا نبيهم، ما نحن بأهل لأن نواديهم أو نماثلهم، ولكن يكفينا أن نحبهم حب الصدق، والمرء مع من أحب. هذه الكلمة من قالها؟ قالها أستاذ الحكمة ومعلمها، قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يتطرق إليها النقد والفساد؟ والله ما كان. المرء مع من أحبه، والله لو نحب أصحاب رسول الله لما هي إلا 40 يوما ونحن في زيهم في أفكارنا وصلاتنا وعباداتنا وكل حالنا. لأن من أحب شيء تلك المحبة تجعله يقتدي به، يتصوره، يتمثله. فمن حب فاسقا ماجيا ساحرا وإلا دجالا حبا صادقا لن يلبث أن يكون مثله، يتعاطى ما يتعاطى. لعلي واهم، والله كما تسمعون ذي سنة الله في خلقه. المرء مع من أحب، ومن تشبه بقوم فهو منهم. كيف يا رسول الله مجرد التشبه يكون منهم؟ إيه نعم، لأنه أراد تكلف أن يكون مثلهم في المنطق، في الذوق، في الطعام، في الاكتساب، في الحياة، ما هي إلا فترة وهو مثلهم. أليس واضحا هذا؟ قال: وخرج في 10,000 مقاتل، وذلك لعشر مضين من رمضان وأثناء مسيره. المسير من هنا إلى مكة كم ساعة؟ كم يوما؟ 10 أيام. يمشون على أرجلهم أو على الإبل والخيول مسافة 10 أيام. أثناء مسيره أدركه عيينة بن حصن والأقرع بن حابس، وهاتان الشخصيتان أذاقتا رسول الله المرارة لقساوتهما وشدتهما. لعلكم تذكرون لما لبب رسول الله قال: ابن فينا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إذا لم أعدل أنا من يعدل؟ وقال: رحم الله أخي موسى، ابتلي بأكثر من هذا فصبر. هيا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان أحدنا لببه لصاح في رجاله: ابتلوه، اسحبوا على الأرض. لكن هل فعل؟ أين نحن؟ تلقى معارفه 23 سنة حتى أصبح أكمل الخلق على الإطلاق، ونحن ما تلقينا هذه المعارف ولا 10 أيام في العام، كيف نكمل ونسعد؟ هاجرنا بيوت الله وكتاب الله وسنة رسول الله، واشتغلنا بالأباطيل والطرعات واللهو واللائم، وحصرتا. قال: كما لقيه العباس بن عبد المطلب بذي الحليفة مهاجرا. من العباس هذا؟ هذا عم رسول الله، هذا أبو أخو رسول الله، أخو أبي رسول الله، العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عبد المطلب. تأخرت هجرته إلى السنة 8، لأن شخصية بارزة في مكة ومحترمة، وأسلم وكان يخفي إسلامه وما استطاع أن يهاجر حتى يسر الله، فجاء مهاجرا بأهله. فشاء الله أن يلقي رسول الله بذي الحليفة على 13 كيلو من المدينة. يفرح الرسول بهذا ولا؟ وكيف لا؟ هذا عمه. قال: فأمره أن يرسل رحله إلى المدينة ويعود معه. أرسل بأهلك ومالك وما عندك ورحلك المدينة وامشي معنا لغزو المشركين وفتح مكة. يفرح العباس وإلا لا؟ قال: ففعل. ففعل أو يتردد؟ ففعل. وقال له هذه الكلمة: أي تاج يساويها ترى على رؤوسك؟ هنيئا لك يا عباس. قال له يطيب خاطره ويطمئن نفسه: انا اول انا اخر المرسلين وانت اخر المهاجرين. ما ذقتم هذه الكلمه؟ قال: انت اخر المهاجرين وانا اول الانبياء وانا اخر الانبياء. انت اخر المهاجرين وانا اخر الانبياء. لا تحزن يا العباس ولا تكاب ابدا، انا اخر الانبياء تاسفت الجواب لا، وانت اخر المهاجرين لا تاسف، لانه عرف انه متالم في نفسه تاخر عن الهجره وتقدم رجال قبله بالمئات. فطيب نفسه وطمأنها وأعده لأن يحمد الله ويشكره. قال: وقال له أنت آخر المهاجرين وأنا آخر الأنبياء. وصام صلى الله عليه وسلم وصام أصحابه حتى بلغ ما بين عسفان وأمج فأفطروا. مكان بين مكة والمدينة عند عسفان قريب من أمج وعسفان فأفطروا. لا شك على الأقل في 5 أيام في الطريق وهم صائمون. ولقيه في الطريق وهو نازل بنابق العقاب، مكان آخر. ولقيه وهو نازل بنابق العقاب أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عمه، وعبد الله بن أبي أمية. قال: فالتمس الدخول عليه صلى الله عليه وسلم. أين هو؟ وفي خيمته، لا يبيتون ويظلون ماشين سائرين، لا بد وان ينزل ويخيم وخاص الليل كله. اذن فاستاذنا هذان الرجلان الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم. فكلمته ام سلمة في شانهما. من ام سلمة هذه؟ هذه امنا رضي الله تعالى عنه وارضاها، هذه احدى زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه البطره التي قامت سنه كامله وهي تبكي طول الليل والمشركون منعوها من الالتحاق بزوجها بالمدينه سنه كامله. هذه ام سلمه ورأت رؤياها، ومات زوجها في نفس السنة، وعلمها الرسول أن تقول: إنا لله وإنا راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها. فقالت: من يكون خيرا من أبي سلمة؟ فتزوجها رسول الله. فعرفت أن من صدق في هذه الجملة وقال عند المصيبة: إنا لله وإنا إلى راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا عوضه الله خيرا منها. فعوضها من؟ رسول الله. كانت أم سلمة أصبحت أم الملايين من البشر، وهي الآن كأنها البوابة، الرسول عندها في خيمتها. فاستأذن الدخول عليه، فقال لما استأذنته: قال: لا حاجة لي بهما. ما أنا في حاجة إليهما، هذا ابن عم وهذا صهر وابن عمته، لا حاجة لي بهما. أما ابن عمي فقد هتك عرضي، وأما ابن عمتي ف فهو الذي قال بمكة ما قال من الكلام الباطل. فلما سمع ذلك وكان مع أبي سفيان ولد له صغير يقال له جعفر، قال سفيان بن حارث بن عبد المطلب جعفر، فقال أبو سفيان والله لا يأذنن لي أو لا أخذن بني بيدي هذا ثم لنذهب في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا، ما نستطيع. لا يأذنن لي، ويدل ذلك على رضاه عني، وإلا لأخذ طفلي هذا وآتيه في الأرض حتى أموت جوعا وعطشا. والله إنه لصادق. إذا غضب الرسول عنه من يرضى عنه؟ كيف يسعد؟ قال فرق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرق يرق لا كما يرق شيء قاتل أو الصلب المتين، فرق لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدخلهما إليه فأسلما، دخل في الإسلام، أسلم قلوبهما ووجوههما لله. قال وأنشد أبو سفيان في إسلامه واعتذاره هذه الأبيات كثيرة، ذكرنا منها ثلاث أبيات فقط. ماذا قال؟ قال لعمرك إني يوم أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، أيام الكفر، لكالمدلج الحيران أظلم ليله فهذا أواني حين أهدى وأهتدي، هداني هاد غير نفس ولا لني، مع الله من طردت كل مطردي، في أبيات عديدة. قال والآن بمر الظهران، مر الظهران مكان قريب من مكة كذا ميل فقط، هيا ننزل مع الحبيب في مر الظهران. قال ونزل الحبيب الأحب والقائد الأعظم، اي والله العظيم في من أحب من رسول الله، في قائد على وجه الأرض استطاع أن يقود الجهاد 10 سنين ولم يخطئ، والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه وسلموا تسليما. قال ونزل الحبيب الأحب والقائد الأعظم صلى الله عليه وسلم بمر الظهران غير بعيد من مكة، ونزل معه جيشه المظفر المقدر 10,000 مقاتل، المظفر الفائز المقدر 10,000 مقاتل، جلهم أكثرهم من المهاجرين والأنصار، والباقي من جهينة وغفار ومزينة وسليم وتميم وأسد وقيس من هذه القبائل، هذا منهم 100 وهذا 200 وهذا 300، لكن أكثر 10,000 من المهاجرين والأنصار. ذكر المهاجر والأنصار في القرآن ولا لا؟ قال ونظر العباس، العباس معناه الأسد، إذا غاوى عبس يهزمك بالنظر فقط، ونظر العباس رضي الله عنه إلى قوة الجيش، جيش من؟ جيش رسول الله، وقال: يا هلاك قريش، يا هلاك قريش، احذر، قد أنا حضور. حصل مدججة بسؤال يطحنون قريشا لو كانوا من أمثالنا وتمكنوا يذبحون أسرهم. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فقد قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. من قال يقول هذا الكلام؟ من إنسان يعرف هذا الجمال؟ عذبوه، نكلوا به، شردوه، شنوا عليه الحروب، جموا عليه الجموع، ولما تمكن من رقابهم وهم قد طاطوا رؤوسهم حول الكعبة فقال: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. أين الديمقراطيين وأين العلمانيين وأين أصحاب البصيرة والمعرفة والبشرية الهابطة؟ لما ما يقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ الشيطان منعهم حتى بالإيمان به، فكيف بالاقتداء والاتباع؟ مع أن الله قال: وضعته لكم مثالا حيا طول حياتكم تقتدون به، إذ قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. اعرف الرسول وحاول أن تكون مثله في نظرك، في منطقك، في صوتك، في حركاتك، في سكناتك، في بيعك، في شرائك، في استجارك، في كل حركاتك الرسول بين يديك. يا شيخ، أين الرسول؟ ما عرفناه، ما سمعنا به. من منعنا أن نتعايش معه؟ لو كان الرسول حيا في المدينة، أهل الشام والعراق وباكستان وغرب أوروبا وأفريقيا يلزم كلهم يشاهدوا الرسول؟ يعني يمكن هذا؟ مستحيل هذا. إذن كيف تصلهم نعوته وصفاته وتعاليمه وآدابه وأخلاقه فيتحلون بها كأنهم يشاهدونه؟ لكن حرمون من هذا كله. ما عرفنا من محمد رسول الله إلا قصائد المولد لمن يحضر فقط. قال: ونظر العباس إلى قوة الجيش وقال: يا هلاك قريش، والله إن باغتها الرسول صلى الله عليه وسلم في بلادها فدخلها عنوى إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. حسب ظني، حسب تقديري، ماذا قال؟ قال: والله إن باغتها، فجعة بدون ما تحمل سلاح أو تستقبله، إن باغتها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها يعني مكة فدخلها عنوى أي بقوة إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. قال: ثم جلس على بغلة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هنيئا لك يا عباس، جلس على بغلة رسول الله. وهل الرسول بغلة؟ ها؟ في كل مليون مسلم ما فعل الرسول بغلة. من أين هذه البغلة؟ هذه ما اسمها؟ من أهداها له؟ هذه البغلة تسمى الدلدل، والحيوانات يسمونها الناس إلى اليوم لتتميز. أهداه إياها المقوقس ملك الأقباط في مصر مع جارية اسمها ماريا القبطية أم إبراهيم ابن رسول الله. أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات وهو يرضع قبل الخطاب. الدلدل، وقد ذكرنا آلاف المرات الحمد لله ما كان العرب يعرفون بغلة في ديارهم، لا في الحجاز ولا في نجد ولا في اليمن. لماذا؟ أقول لكم لماذا تنتفعون بالقول، وإلا خلي هذا الشيخ يغني. العرب ما تعطيهم نفوسهم أبدا أن ينزوا الحمار على طرف، ولن يقبلوا هذا، مع أن البغل مولد من حمار وفرس بإجماع البشرية ما في خلاف. كيف ننزل حمارا على فرس؟ ما نقبل هذا أبدا. فلهذا أول بغلة دخلت الحجاز الدلدل. فهمتم هذه ولا لا؟ أزيدكم أخرى. عبد الملك بن مروان على منبر مسجد دمشق يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: والله لولا أن الله تعالى أخبرنا عن قوم لوط عليه السلام ما كان يخطو ببال أحدنا أن الذكر ينزو على الذكر. فهمتم هذه البربرية ولا لا؟ لولا أن الله أخبر عن قوم لوط وأن الله أهلكهم ودمرهم لإتيانهم الفاحشة لإتيانهم الذكور، قال ما كان يخطو ببالنا ولا نعرف أن الرجل ينزو على الرجل. نعم. وأول حادثة حدثت بهذا احتارها الأصحاب وأفتاهم علي في خلافة عمر، حدث هذا في البحرين من أجنب عجميين، فقال علي: أطلقوهم من أعلى جبل ورمهم بالحجارة حتى يموتوا كما فعل الله بقوم لوط. والآخرون أندية اللواط موجودة في أوروبا ولا لا؟ ماذا اللواط؟ أي هبوط أعظم من هذا؟ أي خبث أو شر أعظم من هذا؟ وما زلنا نتمدح بديمقراطيتهم وعلومهم ومعارفهم وهم شر الخليقة. ما حملك على هذا؟ تحبها ولا لا؟ إذا ما تحب أنت كافر، ما دم تحبها لا تسأل. أم المؤمنات، أم المؤمنين نساء الرسول صلى الله عليه وسلم، كل من كانت امرأة للرسول هي أم المؤمنين. هل لما مات الرسول فيهم من يتزوج ماريا؟ ونساء وأزواج أمهات المؤمنين. أي هو يريد أن يقول مريم ما كانت زوجة، كانت سرية تسراها الرسول صلى الله عليه وسلم. تبات ولا الآن يتعلم هي من أمنا ولا لا؟ قل أمك ولا تتحدث. أما صفية بنت حيي بن أخطب فقد اعتقها وتزوجها فهي ام المؤمنين. اين وصلنا؟ قال: ونظر العباس الى قوه الجيش وقال: يا هلاك قريش، احضر والله ان باغتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلادها فدخلها عنوى إنه لهلاك قريش إلى آخر الدهر. ثم جلس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خرج لعلي، وقال: أخرج لعلي حطابا أو رجلا يدخل مكة لحاجة. رحمته العباس يعني. قال لما شهد قوة الجيش الإسلامي وصاح يا هلاك قريش. قال انا نخرج الان ونبحث بعيدا عن المعسكر لعلي نجد حطاب يحطو بدخل حطب المكة او رجل له حاجة فيخبرهم حتى يحاربوا او يدخلوا في البيوت. هذه مضاها رحمة ولا لا؟ هو تصور ان هذا الجيش العرمهم سيبيدهم، فماذا يفعل؟ غلبته العاطفة والرحمة الإيمانية، فتمنى لو يجد رجل يخبره له أخبر قريش فإن رسول الله يداهمهم فليدخلوا في الإسلام أحسن لهم، فليخرجوا معلنين عن إسلامهم واستقبالهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يهلكوا. قال فيأتوه ويسنان. قال وقال أخرج لعلي أرى حطابا أو رجلا يدخل مكة لحاجة فيخبرهم بمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث القوة والمنزل، فيأتوه ويستأمنوا. يأتوا إلى رسول رجالهم عظمهم ويطلبوا الأمان منه صلى الله عليه وسلم. سياسة عجيبة هذه ولا لا؟ حكيم العباس ولا هذا من الدوحة النبوية. فيأتوه ويستأمنوه وخرج يطوف في الأراك أي في شجر الأراك، يطوف الأراك وإذا به يسمع صوت أبي سفيان ابن حرب زعيم مكة حاكمها وحكيم ابن حزام وبديل بن الورقاء الخزاعي، خرجوا يتحسسون الأخبار ويرقبون الأمور. أولئك أبذاذ سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وأبو بديل بن الورقاء الخزاعي من رجالات الهرم، خرجوا ماذا؟ يتحدثون يتطلعون لعلمهم بأن رسول قد جهز جيشه وخرج وأنه على مقربة من مكة. قال ورأوا نيران المعسكر، ورأوا نيران المعسكر تشتعل ليلا تضيء الساحة كلها. عشر آلاف كل واحد اثنين عامل ما يطبخون عليها ويستمتعون بها، الساحة كلها نيران تتعجز. قال خرجوا يتحسسون الأخبار ويرقبون الأمور، ورأوا نيران المعسكر تشتعل ليلا تضيء الساحة كلها وهي آلاف النيران. فقال أبو سفيان قول رضي الله عنه أسلم وحسن إسلامه، فقال أبو سفيان ما رأيت نيرانا أكثر من هذه قطعا. فقال بديل ابن الورقاء هذه نيران خزاعة، خزاعة ما هي محالفة للرسول ولا لا كما قدمنا، هذه نيران خزاعة. فقال أبو سفيان خزاعة أذل من ذلك وأقل، انتبه أدبه ولا لا؟ هو ظن هذه النيران بها نيران خزاعة قبيلته، قال سواهم ولا لا؟ خزاعة أذل وأقل من هذا العدد، أذل وأقل. فقال العباس يا أبا حنظلة كنية أبي سفيان، يا أبا حنظلة. فقال أبو الفضل، أبو الفضل يستفهم، قلت نعم. قال لبيك فداك أبي وأمي ما وراءك. العباس ما هو يطول على يطوف على البغلاء يتحسس ولا لا؟ شاهده أبو سفيان، ما قال أبو سفيان فقال أبو سفيان نعم. فقال العباس يا أبا حنظلة، كنية أبي سفيان، يا أبا حنظلة. فقال أبو الفضل، يستفهم من أبو الفضل؟ العباس. أبو الفضل قلت نعم. قال لبيك فداك أبي وأمي، ما وراءك؟ أطلعنا، أخبرنا عما وراءك. قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، أتوكم جاءوكم في 10,000 مقاتل، أتوكم في 10,000. قال أبو سفيان أبو الفضل ما تأمرني، بما تأمرني نفعل؟ ما تأمرني؟ قلت تركب معي البغلة، تركب معي فأستأمن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، اركب معي وأنا أطلب لك الأمانة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجالات هؤلاء، قال فوالله لئن ظفر بي لئن ظفر بك ليضربن عنقك، يعني لو ما استأمنك ويؤمنك ليضربن عنقك لو ظفر بك او تمكن منك. قال العباس فركب معي ابو سفيان على بغلة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال فركب معي فخرجت اركض به نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم في مخيمه، فكلما مررت بنار من نيران المسلمين يقولون عم رسول الله على بغلة رسول الله، عم رسول الله على بغلة رسول الله. اي والله لطيفة لفرحهم بحالهم. العباس على بغلة رسول الله وهو يختلق في خلق النيران، كلما رآه جماع قالوا عم رسول الله على بغلة رسول الله. قال حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب، يا ويحكم، حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب. فقال أبو سفيان، أي هذا أبو سفيان، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. هذا أبو سفيان الحمد لله مكننا منه بغير عقد ولا عهد، ما في معاهدة ولا معاقدة، أمكن الله منك الآن نقطع عقد. فقال أبو سفيان، أي هذا أبو سفيان، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عقد ولا عهد. ثم اشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض. قال وركبت البغلة فتبقت عمر، هو ما يستطيع أن يضرب أو يقتل أبا سفيان بعد إذن القائد، فماذا يصنع بعدما هدده؟ جرى إلى المخيم النبوي. العباس كان ذكيا، أجرى البغلة أيضا هو، فوصل إلى الخيمة النبوية قبل عمر. قال ثم اشتدناه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وركبت البغلة فسبقت عمر، ودخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره وقال دعني أرض عنقه. أبو سفيان الذي جاء بالآلاف 3,000 من أحداث قريش وطاف حول المدينة لينهيها في غزوة الخندق وفي غزوة الخندق، ماذا قال عمر؟ دعني أضرب عنقه. فقلت يا رسول الله إني قد أجرت. من قائل العباس؟ يا رسول الله إني قد أجرت. تفهمون معنى أجرت؟ ما ننسى كلمة تاتي أجرنا من أجرت يا أمهاني. شر الخلق حكم رسول بإعدامه ولو تعلق بأسطار الكعبة هرب إلى أمهاني بنت عمة رسول الله فقال لها قالت له أجرت فلانا قال أجرنا من أجرت يا أمهاني وأطلقه. أين هذه الأخلاق؟ أين هذه الآداب؟ أين هذه الكمالات؟ ما شممنا ريحها، ما عرفنا عنها شيئا، لأننا هجرناها من ألف سنة ونحن بعدانا، كيف نعرفها؟ أجرنا من أجرت يا أمان. مؤمنة وطنية أجرت مجرما وقال أنا في ذمتك، أعطاها رسولها. أخرج وذهب، لا تقتل ولا تسب ولا تشتم. يسمونه ماذا؟ اللجوء السياسي. عرفتم السياسة واللجوء إليها كيف؟ ما هي السياسة؟ جهال ظلمة لا يعرفون الله ولا رسوله ولا كيف يسوسون ويعرفون. وأعود إليها، قرأنا اليوم في الصحف، ما قرأناها إلا لأننا في الطائرة، في تباشير أن هناك من عازم أهو عازم على أن يطبق مبدأ إبادة البشر بالقنبلة الذرية. وكنا نقول من سنين أيها الناس احذروا غضب الله، فما أوجد الله هذه القنبلة التي قنبلة واحدة تدمر عاصمة كان كما حصل في اليونان في اليابان، ما أوجدها الله إلا لحكمة، ما وجدت عبثا والله أبدا. واصطلحت القوتان وانهزمت روسيا، قلنا إن شاء الله انتهينا من هذا. الآن مخاوف تلوح في الآثار، جماعات يريدون أن ينتقموا من البشرية، والله هو الذي يسخرهم، الملائكة هم الذين يتبعونهم لإنفاذ أمر الله عز وجل. لقد خمت الدنيا بالخبث وأصابت بالظلام، ظلام الظلم والشر والفساد، وأصبحت شر البهائم. إذا لا بد وأن تمضي سنة الله فينا إلا ما رحم الله. قال فقلت يا رسول الله إني قد أجرت، ثم أخذت برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لا يناجيه اليوم أحد دوني، خلوني أنا أتكلم أو سرا. فلما أكثر عمر فيه من الكلام قلت مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا لأنه من بني عبد مناف، لو كان من بني عبدي عادي أي من قبيلتك ما تفعل هذا، موقف صعب هذا ولا لا؟ ماذا قال العباس؟ قال قلت ماذا؟ مهلا يا عمر، فوالله ما تصنع هذا إلا لأنهم بني عبد مناف، ولو كان من بني عدي ما قلت هذه المقالة. فقال مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب والدي. لا إله إلا الله، نور مع نور. إسلامك لما أسلمت أحب إلي من إسلام والدي لو أسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فقد أمناه حتى تغدو على حتى تغدو علي به الغداء. خذوه أمناه لا يمس بالسوء حتى تأتي به غدا عندنا إن شاء الله ونصدر الحكم. هذه كلمة من قالها؟ أمناه، ما يبقى لعمر ولا علي ولا آخر يستطيع أن يقول سوء أو يمس. أمناه حتى تغدو علي به الغداة أي غدا. قال: فرجعت به إلى منزلي وغدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا، فلما رآه قال: ويحك أبا سفيان، ألم يعني لك أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بلى بأبي وأمي يا رسول الله، بلى بأبي أنت وأمي، أفديك يا رسول الله، لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. هل أغنت عنه اللات العزى ومناته؟ هل أغنت الشيوعية والاشتراكية والعلمانية عليهم؟ والله ما تغني. وانتظروا من عاش يرى. عجب هذا. ماذا قال؟ قال: اذهب فقد أمناه حتى تقضوا علي به غدا، فرجعت به إلى منزلي وغدوت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: ويحك يا أبا سفيان، ألم يأني لك أيئن أن تعلم أنه لا إله إلا الله؟ قال: بلى بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو كان مع الله غيره لقد أغنى عني شيئا. فقال: ويحك، ألم يأني لك أن تعلم أني رسول الله؟ فقال: بأبي أنت وأمي، أما هذه ففي النفس منها شيء. ما هي كالأولى، الأولى عرف أنه لا إله إلا الله، أما هذه في النفس منها شيء. قال العباس: فقلت له: ويحك، تشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب عنقك، اشهد بشهادة الحق قبل أن تضرب. قال: فتشهد وأسلم حاتيم ابن حزام وبديل ابن ورقاء الخزاعي. نترك القضية إلى جلسة أخرى إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.